أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة بن مسعود عن قبة مرثد عن أبي ربيعة عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من الجارية لن يدعهن الناس يحتوا الطعام في الأحساب والعدوى: أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطلنا بنوي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال أحدنا عبد الله بن أبي زياد قال أحدنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أحدنا أبي عن صاحب بن كسان عن زوري عن سعد بن عبد الله عن أبي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميت يعذب بكاء أهله عليه. وفي الرواية عن عمر بن حصين رضي الله عنهما قال أبو عيسى عن عمر: حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقال: الميت يعذب بكاء أهله عليه. وذهب إلى هذا الحديث وقال: المبارك أرجو إن كان ينام في حالة أن لا يكون عليه من ذلك شيء. قال عدنا بن حجين قال عدنا محمد عماري قال عدنا سير بن أبي أسير عن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ميت يموت فيقوم باكين فيقول: واجب له وسنده وسيده ونحو ذلك إلا أكل به ملكان لا زانية هكذا كنت. قال أبو عيسى: هذا علي بن حسن الغريب. باب ما جاء في الرسول بالبكاء على الميت. قال عدنا قتيبة قال عدنا عباد بن عباد المهلبي يقال المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بكاء أهله عليه. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله: لم يكذب ولكن وهم، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل مات يهوديا الميت يعذبه وان اهله لا يبكون عليه وابن ابي الناس. وقالت من كعب وابي هريره بن مسعود واسامه بن زيد رضي الله عنهم قال ابو عيسى عن عائشة عن عائشة صحيح. لقد روي من غير وجه عن عائشة وقد بعض اهل العلم هذا وتأول هذه الآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقول الشافعي قال قوله: حدثنا عباد بن عباد، تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وتشديد بائه مفتوحة، ولم يخرج عن هذا إلا في اسمين، أحدهما قيس بن عباد فبضم العين، والثاني إخوان العليمين أحمد حسن، والآخر ثعلبة بن عباد فبكسر عينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عدنا من خشم قال عدنا عيسى بن متعلم بن أبي ليلى عن عطاء بن عبد رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وانطلق به إلى ابنه إبراهيم وجده يجود بنفسه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في عجله وبكى، فقال عبد الرحمن: تبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبتي خمس وجوه وشق جوب ورنة الشيطان بالحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أحد المقيم قال عن مالك قال حدثنا إسحاق موسى أنصاري قال عن معلم قال عن مالك عبد الله بن بكر ومن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها ذكر لها أن عمر رضي الله عنه يقول: ميت يعذب بكاء الحي. وقالت عائشة رضي الله عنها: غفر الله لي ويا عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب لكنه نسي وقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال: إنه من يبكون عليها وإنها لا تعذب بقدر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله: حدثنا معن، تقدم أنه ليس عند الترمذي راو اسمه معن سوى معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز صاحب مالك، وهو كثير الرواية عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال أحد المقتدين من سعيد وأحمد المنيع عن إسحاق بن منصور محمد غيلان كلهم قالوا: حدثنا سفيان عن عتاب زوري عن سمع النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد الناس بن عني خلال وقال أحد عمر بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد بن سفيان كلهم يذكر عنه سعيد زوري عن سمع عبد الله أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال أحد عبد المحمدين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن زوري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال زوري: أخبرني سالم بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة وبكر عن أنس. قال أبو عيسى: عبد بن عمر رضي الله عنه هكذا رواه ابن جرج وزيد بن سعد وغير واحد عن زوري عن سالم عن أبيه حديث معين. وروى معمر بن يوسف بن زيد ومالك وغيرهم من حفظ عن زوري النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل بذلك أصح. قال أبو عيسى: سمعنا أحمد موسى يقول: سمعنا عبد الرزاق يقول: قال المبارك علي بن زوري في هذا مرسل أصح من عدي بن معين. قال المبارك: وأرى ابن جرج أخذه عن معين. قال أبو عيسى: وراهما ابن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سعد بن أبي إنما وسفيان معين تروى عنه. أما من اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة وراى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام أفضل وقل الشافعي وأحمد قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. قال أحد أبو موسى قال محمد بن ثنا قال أحد محمد بن بكر قال عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. سألت محمد عن هذا الحديث وقال: هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا عن يوسف عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: أخبرني سالم بن أبا وكان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: وهذا صح. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال أحد محمد غيلان قال عن مجري عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله يعني أبي مجري عبد الله مسعود أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي قبل الجنازة وقال: ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلته وإن كان شرا فلا يبعد إلى أهل النار الجنازة متبعته ولا تتبع وليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى: هذا غريب لنا نعرفه من حديث عبد الله مسعود من هذا الوجه. سمع محمد بن سعيد ضعيف وعدل أبي مجري هذا. وقال محمد قال محمدي وقال ابن معين تقيل يحيى من أبو مجري هذا. قال: الطائر طار حدثنا. قد ذهب بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لهذا روى أن المشي قد ما أفضل به. يقول سفيان الثوري وإسحاق وأبو مدين رجل مجهول لا ولو حديثان عن مسعود ويحيى إمام بني تيم لا يتقن مكناب الحالة ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا ووقوفي أحسن الله إليكم ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا الجابر الذي يجبر العظام فيكون المجبر

وأنت لم تراه لا تسلم عليه، فكذلك الميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بشاري ومحمد غيلان والحسن بن علي خلال وكلهم قالوا عدنا وعاصم النبي وقال عدنا سفيان عن قوله مرة عن سفيان رجع عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتك عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمي فزورها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنه قال: أبو سعيد ورجع عليه وعاصم وصحابه عمل هذا عند العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وقول مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا حسن الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يوسف عن مجرد عبد الله بن أبي مليكة أنه قالت في عبد الرحمن بن بكر بالحبشي قال: فحمل إلى مكة ودفن بها. قال: فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كانت ماني جريمة حقوة من الدان حتى قيل لن يتصدعا وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت: والله لولا حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في كراهية زيارة قبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عن تعمى بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة قبور بلوى عن عباس وحسن بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح وقد روى بعض العلماء من هذا. كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. قال بعضهم: إنما كري زيارة قبور النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. قال حدث مكرم محمد عمرو السواق وكلما قال عدنا يحمل يماني عن المهاج من خليفة عن حجم رطاة عن عطاء عمرو عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليل فوجد له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواها أنت اللاء للقرآن. وكبر عليه أربعة. أبلا عن جابر بن زيد من ثابت وخزيمة من ثابت أكبر منه. وقال بعيسى عن عباس عن حسن وقد بعض العلم هذا. وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة. وقال بعضهم: يسل وسلم. وقال: رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال أحدنا أحمد بن قال أنا يزم الأمر وقال أخونا حميد عن أسمانك أنه قال مرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة فأثنى معنى خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوة ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض ولو عن عمر وكعب بن عجرة أبي هريرة. قال بعيسى حديث حسن حديث حسن صحيح. قال أحدنا أحمد مسوار بن عبد الله البزاد كلما قال أحدنا أبو داود الطيالسي وقال عند أبو داود بن أبي الفرات قال عبد الله بن مريج عن أبي الأسود الديري أنه قال أخذ من المدينة فجلس مع مختبر رضي الله عنه مر بجنة فأثنى معنى خير. فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. فقلت لعمر: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشهد له ثلاث من وجلهم جنة. قال: قلنا واثنان. قال: واثنان. قال: ولمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى: هذا علي بن عسل صاحب أبو الأسود الديني اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال أحد نقطة مالك بن أنسين قال: فأثنوا في الحديث هذا فأثنوا عليه خيرا، ألا يكون مخالفا لما تقدم من النهي عن النعي؟ قال: مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا. يعني أنه ليس بحضرة من يتجدد حزنه، ليس بحضرة من يتجدد حزنه. فإذا كان الميت قريب الموت وكان ذكره بذلك عند من لا يتجدد به حزنه كان جائزا، أما إن كان عند من هو متوجع بالمصيبة هذا يرجع إلى النهي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة بن عمان بن أنس قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا معلم قال حدثنا مالك بن أنس عن شعبة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت على أحد من المسلمين ثلاثة من ولده يتمسه النار إلا تحلة القسم. أبو بكر بن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد الله ومسلم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وابن ثعلبة الشعري وابن عباس وعقبة بن عمرو وأبي سعيد وقرة بن ياسر المزني وأبو ثعلبة لو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد من هذا الحديث وليس هو بالقشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا صنع عن الجرمي قال عن اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوام بن حوشب عن ابي محمد مولى عمر الخطاب عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال من ثلاثه لم يلغوا الحنث كانوا له عصرا حصينا. قال ابو ذر: قدمت اثنين. قال واثنين. قال ابي بن كعب: سين القرآن. قدمت واحدا. قال واحدا ولكن انما ذاك عند الصدمه الاولى. قال ابو عيسى: عن غريب ابو عبيده بن مسعود عن ابي. قوله عن ابي عبيده ما قاعدته؟ انه ياتي في الكنى بضم العين أبو عبيدة ولا يأتي بفتحها، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجاضمي والخطاب زي بن يحيى البصري وكلما قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي وقال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن مريم الحنفي يحدث الناس عن عباس يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرط من أمتي أدخل الله بهم الجنة. فقالت عائشة: من كان له فرط من أمتك؟ قال: من كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لم يصاب بمثلي. قال أبو عيسى: هذا عن عباس غريب لا يعرف لم حديث عبد ربي بن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وقال حدثنا حبان بن حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق ذكر نحو اسمه كن الحنفي هو أبو زمين الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا أنصاري وقال عن قال عن مالك قال عودنا قتيبة عن مالك عن سفيان عن صالح بن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون المطعون والغرق وصاحب الهدم الشهيد في سبيل الله وابن سيما صفوان وأمية وجاب بن عتيك وخادم وعرفة وسلم مصر الدين وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو سعيد بن هريرة حديث حسن صحيح.